الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب المياه، وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء إعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. وهذا الحديث له سبب، وهو أن أبا قتادة رضي الله عنه طلب من امرأته ماء للوضوء، فأحضرت إليه إناء فيه ماء، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء، فتعجبت امرأته كيف يتوضأ من ماء قد شربت منه الهرة، فقال لها: أتعجبين يا ابنة أخي؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. فدل هذا الحديث على مسائل، منها: أولا، طهارة الهرة، والمراد سؤرها وريقها وعرقها، وأما بولها وروثها فهو نجس. ويستفاد منه أيضا بالقياس أن كل حيوان يكثر تردده وتطوافه بين الناس فإنه طاهر، فكل ما يكثر تردده ويكثر تطوافه بين الناس فإنه يحكم بطهارته، كالحمار والبغل والفأرة والوزغ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علل الحكم بعلة، فإذا وجدت هذه العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، فقال: إنها من الطوافين عليكم، فعلل ذلك بكثرة التطواف. ويستفاد منه أيضا أن المشقة تجلب التيسير، وهذه من القواعد، يعني من قواعد الشريعة التي تدل عليها النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، فكلما حصلت المشقة فإن التيسير يحصل من الشرع. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن كل حيوان حرم أكله فهو نجس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى الهرة فقال: إنها ليست بنجس، يعني من الحيوانات التي يحرم أكلها. ويقابل هذه القاعدة قاعدة أخرى، وهي أن كل نجس فهو محرم، وقد دل عليه قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فدلت الآية على أن كل رجس، يعني أن كل نجس، فإنه محرم. أما الحديث الثاني، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبال في طائفة منه، يعني في ناحية منه، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لا تزرموا، يعني لا تقطعوا عليه بولا، وأمر عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فأهريق عليه. فدل هذا الحديث على مسائل، منها: أولا، جهالة الأعراب، وسبب جهالتهم أنهم بعيدون عن العلم وبعيدون عن المدن. وفيه دليل أيضا على تحريم البول في المسجد، لأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على الأعرابي البول في المسجد، وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وفيه أيضا دليل على وجوب احترام المساجد ووجوب تعظيمها وتنزيهها، ولهذا قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني رفعا حسيا ورفعا معنويا، ومن الرفع الحسي أن تطهر من النجاسات ومن الأقدار والأنتان والأنجاس. وفيه أيضا دليل على المبادرة في إنكار المنكر، لأن الصحابة رضي الله عنهم بادروا في الإنكار على هذا الصحابي. وفيه أيضا دليل على أن إنكار المنكر فرض كفاية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر على هذا الرجل. ويستفاد منه أيضا وجوب تطهير النجاسة من المسجد سواء كانت بولا أم غيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذنوب من ماء، يعني بدلو من ماء فأهريق عليه. وفيه أيضا دليل على أنه يجب أن يكون الماء الذي يصب على النجاسة أكثر من النجاسة، وهذا ما يسمى عند العلماء بالمكاثرة. فمثلا لو أردنا أن نطهر سجادا من البول فيجب أن يكون الماء الذي يراق ويصب أكثر من البول. وتطهير النجاسة إن كانت النجاسة لها جرم فإنه يجب أن يزال الجرم أولا. فلو أردنا أن نطهر مكانا فيه عذرة أو فيه دم نجس فإننا نزيل النجاسة أولا ثم نصب على هذا المكان ماء ويكون أكثر من النجاسة. وأما إذا لم يكن للنجاسة جرم فإن كانت النجاسة لا تزال رطبة ومائعة فإن المكان يجفف قدر الإمكان حتى لا تنتشر ثم يصب عليه الماء. وإن كانت النجاسة يابسة فإنه يراق عليه الماء، ويجب أن يكون الماء الذي يراق أكثر من النجاسة. وفيه أيضا دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يعنف هذا الأعرابي لجهالته. وفيه أيضا دليل على القاعدة المعروفة، وهي أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وإن شئت فقل أن درء أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما، لأن بول الأعرابي في المسجد مفسدة وتركه يبول أيضا مفسدة، فارتكب النبي صلى الله عليه وسلم أدنى المفسدتين لأنه نهاهم أن يزجروه، لأن الأعرابي لو قام وهو في حال البول لحصل عليه ضرر فيما يتعلق بالبول ولا انتقلت النجاسة وانتشرت في المسجد. فلذلك نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يزرموه وأن يقطعوا عليه بوله لأنه يتضرر بذلك، ولأنه أيضا لو قام لانتشرت النجاسة إلى ثيابه وإلى مواضع أخرى من المسجد. فدرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه المفسدة لما يترتب عليها من مفسدة أعظم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد. نعم، بيع الهرم وشراؤه فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن السنور، وبعض العلماء وهو المشهور المذهب الإمام أحمد يجيزون بيع الهرة إذا كان لها مصلحة كالتي تأكل الحشرات وما أشبه ذلك. نعم.